خريب، والصواب أن يقال هذا جحر رب خريب، يعني الخراب مو بالضرب، الخراب في الجحر، لكن قالوا أنه تبع للضرب بالمجاورة. هذا ما علينا منه لأن اللغة الشاذة قليلة. فالمهم أن التوابع أربعة، فإنها تمام الآن، وأخذنا عليها أمثلة بالتطبيق منكم، ما بقى لنا إلا الإعراب. فعلى من الإعراب وقف؟ كملنا أظن الصدر الثاني، الصدر الثاني خلنا كملنا على الثالث، إحنا الآن على الثالث. يلا أخذت الإعراب اللي قبل قليل لكن ما يضر لأن هذا بشكل آخر. رأيت زيدا ثوبه، رأيت ثوبه، رأيت ثوبه، رأيت ثوبه، ثوبه ثوبة بدل من زيد. وش نوع البدل؟ بدل اجتماع. بدل اجتماع، نعم. ثوب بدل من زيد، وبدل المنصوب منصوب مد وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على خير، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، مبنية على الضم في محل جامل. مبنية على الضم. مبنية على الضم في محل جامل. نعم. طيب. اللي بعد إبراهيم. هو بدل الاجتماع يا شيخ. أكرمت زيدا نصفه. أكرمت فعل وفاعل. نعم. مثال كيف؟ ما هو بنصف الشيء بعد من؟ شو نجمع؟ فهمت زيد النصف يصلح؟ إذن هذه عاد نقطة جديدة، أن بدل بعض من الكل ما صالح بكل مكان، لا يصلح بكل مكان أن تجيب بعض الشيء تبدله منه كله، لكن الشيء اللي يتبعض ممكن، الذي لا يتبعض. طيب اعتقت العبد نصفه، ها تقول يصح. عارف اعتقت فعل وفاعل، اعتقت فعل ماضي مع الفتح وفي على السكون، علل النقطة بضمير الرفع. طيب ضمير مفعول به على السكون، ضمير على الضم يحل يوم الفتح. العبد مفعول به منصوب على الضم الفتح الظاهر على اخره. نصفه نصفه بدل بعض منكر، وبدل نصفه بدل من العبد، نصفه بدل بعض من كل، بدل من العبد بدل بعض من بدل منصوب منصوب، والهاء ضمير متصل، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. نعم. صح يا جماعة. زي هذا ثوبه بدل الاجتماع يا شيخ، نصفه قلت نصف المضاف ولا مضاف إليه، ما بين الضم في محل جر. طيب اللي بعده شيخ. لا لا عدلنا عدلتان، ما بين الضم في محل جر. رأيت زيدا ثوبه، هذا بدل اجتماع. نعم. كيف يصير؟ هنا زيدا ثوبه، هي الثوب غير زيد هنا، لكنه متعلق به مثل علمه. اللي بعده اشتريت الكتاب بدينار درهم. وين اللي منه؟ هل عند الوهاب ولا الثاني؟ ذهب الرابع الله. نعم. ها؟ كل يطوف الجوش. لا يجي إن شاء الله. نعم. من اللي يعرف الحين ما تقول؟ يلا يا أخي. ضمير متصل مبني الضم. طيب الكتابة نعم بدينار درهم بدينار جار ومجرور فصل الباحث جار ودينار تصمد ربا كسرة ظهر على آخر و بدل بدل من أين؟ بدل من التافي اشتريت بدل من الدينار طيب وبدل ربا مجرور وبدل بدل مجرور مجرور وعلى مجرد كسرة ظهر على آخر ما نوع هذا البدل؟ بدل كل من كل لأن الدينار لأن الدرهم هو الدينار صح؟ طيب إذا صار بدل كل من كل معناه هذا هو هذا بدل كل من كل معناه أن البدل هو نفس المبدل منه رحمك الله شنو البدل؟ بدل غلط بدل غلط لا لا لا بدل بدل غلط بدل كل بدل الاشتمال لابد فيه من ضمير لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه طيب إذن هذا بدل غلط أردت أن تقول إيش الدرهم فغلط فأبدل سلم الدينار منه ما يصير لأن هذا غير هذا هذا جنس وهذا جنس ده الدينار من الذهب وهذا من الفضة قدم زيد نفسه الفاضل أخوك قدم نعم الماضي نعم مبني على الفتح زيد مرفوع نعم قدم زيد فاعل مرفوع كم من وعلى مدى رفعه الضم الظاهر على اخره نعم نفسه نفسه توكيد نفسه توكيد زيد نعم والتوكيد توكيد المرفوع مرفوع نعم نفس مضاف والآن مضاف إليه مبني مبني مبني على الضم في محل جر بالإضافة نعم الفاضل الفاضل أخوك الفاضل أصلا أين الفاضل بعدها أقول كل شيء. إيه أترك أخوك أصلاً. الفاضل نعت. نعم. يلا. الفاضل نعت. الفاضل نعت مرفوع. لزيد. لزيد. نعم. وعلى مرفوع. مرفوع. نعم. وعلى مترفعه. نعم والعالم أخوك نعم نعم أخوك أخو توكيد لا خليت أمل في الملخي يلا يا أخي

الهاء. طيب ضمير منفصل مفعول به. خالد منفصل مفعول به. إياك نعبد. تمام. إعراب إياك نعبد فهد. إيا ضمير مفعول به. والكاف الكاف يعني إذن عندنا ضميرين. ها؟ كيف؟ لا لا عربنا لا إله إلا الله. كنا لكم الإعراب على الكاف والها والياء في المفعول المتصل في الضمير المتصل وعلى إيا الضمير المنفصل والباقي حروف حروف تدل على المخاطبة أو الغائب أو المتكلم. طيب عشان أعرب لنا يا محمد بن سلامة بعد ما يرضي الأخفاك. حرف خطاب. نعم. نعبد طيب تمام. يلا يا محمد إياي أكرمت. إياي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. نعم. حرف دال على المتكلم. نعم. أكرمت. أكرمت. إياي أكرمت. إي نعم. ها؟ إياي انتهينا منها. طيب مبني على فتح. لا أكرم. أكرم مبني على السكون. نعم. في الكاف في محل ايش؟ شبون يقول لا محل له من الإعراب. الفعل الماضي لا محل له من الإعراب إلا إذا وقع في الشرط فعل للشرط أو جواب له. طيب وأتى لا هذه متعدين هذه جاءت بالفاعل. أتى ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أفهمت الآن؟ طيب تمرن على الإعراب. طيب إياهما رأيت. يلا بندر إياهما رأيت. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول. نعم. إياهما ضربتم. نعم. أين ضربتم. نعم. باقي علينا الها والميم. ايش الله اني كنت معنا لا حتى الان احنا نتكلم عن اعرابها الان. ايش نقول الها محلها وش فعل ضمير يعني اسم لا بد يكون له محل من الاعراب ما دام اسما حرفا لا محل له حرف دال على الغيب لا محل له من الاعراب والميم والالف نعم نعم نعم احسنت طيب نريد من حجاج ان ياتي بضمير المتكلم المتصل مفعولا به ضمير المتكلم المتصل مفعولا به كرمني شو يا جماعه ضمير المتكلم المتصل مفعولا به هذه اكرمني نعم خطا ايش الصواب ليش ما لا متصل ضمير متصل صحيح. ذلك مما علمني رب مبادئ في القرآن أجبني إيه؟ علمني رب طيب إذا كلام حجة صحيح أعرف أكرم فعل ماضي نعم أكرم فعل ماضي أكرم أكرمني أكرم فعل ماضي مبني على السكون لا مبني على الفتح أكرمني مبني على الفتح طيب لا محل من نعم مبني على الفتح لا محل من الإعراب أكرمني النون للوقاية النون للوقاية طيب وليا ضمير متصل وليا ضمير متصل استمر مبني وليا ضمير متصل مبني على الكسر ضمير متصل في محل نصب إيه لكن مبني على إيش؟ السكون. على السكون. كرمني مبني على السكون في محل نصب مفعول. طيب. نريد ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. نعم. ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. فاعل. مفعول به كرمت ايش كرمتهم كرمتهم شلون لما صحيح اكرم ضمير اكرم فعل مضارع كيف فعل ماضي اكرم فعل ماضي مبدوء بالهمزة يا أخي أصلية أصلية كرمة هذا الفعل فعل مضارع إذن تأكد صح شوف كل ضمير يقبل تاء الفاعل فهو فعل ماضي هل عندك قاعدة كل ضمير كل فعل يتصل به ضمير تاء الفاعل فهو فعل ماضي لا يمكن تتصل تاء الفاعل الا بالفعل الماضي عرفت طيب اكرم فعل ماضي مبني على الفتح اكرمتهم مبني على السكون لاتصاله ضمير رفع نعم والتاء ضمير مبني لمحل مبني على ايش مبني على الضم نعم لمحل رفع نعم والهاء ضمير متصل مبني أكرمتهم مبني على الضم في محل نصب والميم علامة الجمع صح. ضمير منفصل لجماعة النسوة الغائبات إياهن رأيت. ايش تقولون يا جماعة؟ إياهن رأيت أعرفهم. نعم مبني على السكون في محل نصب. نعم. والها حرف. نعم. حرف دال على. دال على. لا. دال على إيش؟ لا. لأن يصح المفرد ضربه. الغيب. نعم. حرف دال على الغيب. جمع ايش؟ نعم. رأيت الراء في الماضي مبني على الفضل لا محل له. رأيت الراء في الماضي مبني على السكون بالاتصال بالضمير الرفع المتحرك. نعم. التاء ضمير مبني على ضمير ايش؟ متصل ولا متصل؟ نعم. احسن تمام. كل سماعة تركية. انت اشرت ولا لا؟ ما اشرت. طيب يلا يا حسن. إيه ضمير منفصل. نعم. والها ايش؟ والها ايش؟ انت كلمت اردت انك تقول مضاف اليه واردت تقول فصل. ها؟ ها؟ أنا وش تقول؟ إيه لك وش؟ دال على الغيب. حرف دال على الغيب. طيب. والميم والألف. إيش؟ علامة التثنية. طيب. ما أدري والله وش المجاب. ها؟ رأيت. رأى في عثمان في السكن الصليب ضمير رفع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على خمس مخرجات. صحيح يا جماعة. طيب تعرفها. هي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. كاف حرف دال على الصفات. نعم. إياكما ما دال على والميم والألف دال على التبني. نعم. رأيت الماضي مبني على السكون اتصال ضمير رفع المتحرك. نعم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. فاعل. طيب صح. طيب هل يجوز ان يقول القائل رأيت اياهم؟ ما يجوز لأن المنفصل لا يكون في مكان المتصل. تقول رأيتهم. هل يجوز أن يقول هم رأيت؟ ها؟ ليش؟ لأن المتصل لا يكون في مكان المنفصل. لأن هذا إذا تقدم هات المنفصل. تمام؟ طيب إذا نأخذ أعراب الآن من الأول ولا من الأول؟ طيب أكرمني صاحبي. نعم. نعم. نعم. في محل نعم. تسمعون الإعراب يا جماعة؟ يقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، والنون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. الرجل احنا قلنا صاحبي، لكن الرجل أحسن أقرب. نعم. تمام. طيب. ألا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا إلا إياه. لا لا تعبدوا إلا إياه. لا حرف نهي. يعني ناهية. لا نعم. تعبدوا فعل مضارع مجزوم حرف النهي. نعم. مجزوم بلا النهي. مجزوم بلا النهي وعلامة نهي حرف النهي. نعم. إلا أداة حذف نون والواو. والواو فاعل. نعم. والواو فاعل. مبني. مبني. والواو فاعل مبني على الفتح. ألا تعبدوا. على السكون في محل رفع. نعم. إلا دفع. نعم. الله. إياه. إياه. إياه. نعم. إياه. استثنى منه. إياه جميع. إياه. إياه. نعم. مبني. ضمير منفصل. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. نعم. والهاء مفعولا به. مفعولا به لأن مفعول تعبد. نعم. والهاء حرف دال على الغيبة. طيب. نعم. يجوز. كيف تصح؟ هذه واحد أو أو أكرمتني. ما يا جماعة؟ إما أن تقول إياي أكرم أو تقول أكرمتني، تعرفها على الثاني أكرمتني. نعم. تسمعون يا جماعة؟ أكرم فعل ماضي ما بين السكون في محل ما بين السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب. والتاء ضمير متصل مبني على الفتح من حرف الساكن. نعم. والنون للوقاية. نعم. والياء ضمير متصل مبني على السكون من حرف الفتح. أحسنت. يلا يا حجاج. تقول تخاطب المرأة أبا القرشع إياك أعني واسمعي يا جارة. اعرب إياك أعني. إياك أعني نعم. لا محل له في مبني على السكون لا محل له من إعراب في محل لا مبني على السكون في محل نصب. نصب. في محل نصب. نعم. في محل نصب. إياك. إيه؟ إياك أعني. في محل نصب. محل نصب على أنه مفعول به مقدر. وكاف. وكاف دليل حرف دال على الخطاب. حرف خطاب هنا للمؤنثة ولا للمذكر؟ المؤنثة. نعم. أعني. أعني فعل مضارع. مبني على السكون فعل مضارع. مبني على السكون. مبني على السكون. شتوا يا جماعة؟ يقول أعني فعل مضارع مبني على السكون. صح؟ خطأ. أعني. هنا أعني. يبون بيها عظم. خطأ. مرفوع بالضمة مقدر على الياء. صح. يلا حجاج أكمل. اسمعي. فعل مضارع مبني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها. تعبد تعذر؟ ما تعذر. اشتغل المحل. وش هو المحل؟ المحل فارغ ما أنت اشتغلان به. ثقل يا محل. من يعرف؟ الثقل. الثقل طيب. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تحضيره أنا. مستتر وجوبا تقديره أنا صح. الفعل المضارع يا جماعة لا يبنى أبدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة بس في موضعين ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير النسوة. الصف الثاني نعم من إيه؟ أنت ما أخذت؟ أخذت طيب بعدك وهذا اختيار المؤلف اللي معنا ابن جرهوم عرفت وعلى هذا فيكون يرجع منصوب منصوبا بحكة. القول الثاني ان حبت حرف غاية وجر والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد حتى مرتين عرفت. لكن نحن قلنا إن الأسهل ما ذهب إليه المؤلف أن نقول حتى تنصب المضارع إذا دخل هذا المضارع للصلاة. لا ما نقول منصوب بأن مضمرة نقول حتى يرجع منصوب بحتى. كمل. يرجع المضارع على المصري بحتى على المصري فتح الظهر آخر زينب جاء مجرور تصدق إلى حفجر مجمع على الفناء السكون و ضمير متصل مجمع على السكون من حفجر ليش بإله موسى موسى فاعل مرفوع فاعل رفعي الضمه المقدره على الهدف منع ظهورها تعذر صح التعذر. لا تعذر الالف التعذر والياء والواو الثقل اللي بعده في المدينه الواو حتى ما قبلها قال فعل الماضي وقال فعل الماضي مبني على الفتح نسوة نسوة فاعل مفروع عند ربي ضمة نعم فا حرف جر ألف حرف جر فا حرف جر فا حرف جر الفا لأنه موجود بحرفين ألف حرف جر لا إذا كان موجود بحرفين نقول ألفي حرف جر أو ألفي ألفي هذا الصواب ألفي حرف جر ما يصير لأن فيه هذه كنت تقول الف وش لا خليك تحذف اللي ها فيه حرف جر ها فيه حرف جر ما نقول الفي لا نقول فيه حرف جر ليش لأنه كان مستحيل في حرف جر المدينة المدينة والمدينة اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع للصرف نعم والمانع له المعنى له الوصفية والتأنيث الوصفية العالمية والتأنيث العالمية والتأنيث إذا وقال نسوة في المدينة لا لا مقصود إيش معرف بأل في المدينة يعني تركت الإعراب الأول في حرف جر المدينة مجرور بالكثرة المدينة عرفها الآن من جديد المدينة مجرور بفي هنا كل فعل في الحرف كل اسم المدينة اسم اسم ها مجرور بإيش بكثرة مجرور بإيش بفي هنا وعن مجرد الكسر الكسر نيابة كيف نيابة عن هي الكسر إيش هي الكسرة ما هو غيرها يعني عن مجرد كسرة ظاهرة طيب سبحان الله

طيب، وإذا قلت أكلت أكلا فهو لفظي أيضا لأنه وافق الفعل في المادة، المادة من أكل همزة وكاف لام. طيب، إذا قلت جلست قعودا هذا معنى، ليش يا محمد السلام يخالف فعله في لفظه دون معناه؟